الثاني حسين وعلي بن الوليد. الجعفي مولاهم أبو عبد الله، ويقال أبو محمد الكوفي مقري، وثقة عابد من التاسعة، وهذا أول على ذكره، وله قصة في سبب نشره الحديث. أول كان مقرئا عبدا مقبلا على العبادة، فيقول بسبب نوم بسبب منام رآه يعني نشر علم الحديث، وأول كان مشهورا بالعبادة. فقل بين هو نائم رأى أن الناس كأن قيامة قامت، كأن القيامة قامت، فنادى مناد ليقم العلماء فيدخلوا الجنة. قال فقام العلماء ليدخلوا الجنة، فقال فقمت، فقال لملك الأجنة قال أجلس، فقلت أنا من العلماء، قال لا أنت لست من العلماء، قال لماذا؟ قال إنك لا تحدث، هؤلاء كلهم محدثون ينشرون علمهم وأنت مشغول بالعبادات، أجلس مع الرباني بعد في الأخير. فانتبه مسؤول، فبدأ من ذلك اليوم حتى كتبوا عنه يحدث في الشتاء والصيف ليلا ونهارا، حتى كتبوا منه أكثر من 10,000 حديث. حتى قالت امرأة ما بدأ لحسين، ما رأيناه يفعل هذا العمل، فذكروا لها الحديث كان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.